المجوف من روائع المصحف المجوف. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من روائع المصحف المجوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع رسوله. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا أيها النبي إنا يا ذلك لفضيلة القارئ الشيخ حبشي محمد الخولي القارئ بمصر والعالم الإسلامي. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متى

فما لها يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله. ما وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة فمن الله

فأعرض عنهم وتوكل على الله. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.